الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نستكمل بحول الله وقوته رحلتنا مع كتاب الأيمان من الروضة الندية، شرح الدرر البهية على مذهب الإمام الرباني محمد ابن علي الشوكاني طيب الله ثراه. الفقرة الرابعة من فقرات كتاب الأيمان تحت عنوان ماذا يفعل من حلف على يمين ثم رأى غيرها خير أو خيرا منها. بداية هنقول بيختلف الحنث باختلاف المحلوف عليه، تمام؟ يختلف الحنث باختلاف المحلوف عليه، هذا هو اختيار الشوكاني رحمه الله تعالى، وفصله في النيل وفي السيل. وملخص أنه هو رحمه الله تعالى عمل يعني نقاط ثلاثة فيما يحلف عليه. فمن حلف على فعل لا يجوز فعله، أو على ترك ما يجب تركه، أو ما عفوا أو على ترك ما يجب فعله، أثم ووجبت عليه الكفارة. يعني وجب عليه الحنث ووجب عليه الكفارة. ده تفصيل على المسألة بتاعتنا. واحد حلف حلفان ورأى غيرها خيرا منها، حلفت على إيه؟ قال قسما بالله العظيم ما أنا مصلي فريضة تاني مثلا، أو قسما بالله العظيم امرأة تقول ما أنا لبس حجاب ولا سترة سوء شعرها مثلا تاني، تمام؟ ولا معلش أصلا عشان حلف، تمام؟ لأن طبعا خد بالك العام عندهم نوع من الجهالة مفرطة في باب الحلف. قد يعظم بعضهم حلف جاهل لا يفهم ما يخرج من رأسه على محارم الله عز وجل وحقوق المسلمين. لك معلش أصلا حلف إيه اللي معلش أصلا ما يخبط دماغه في الحيط، واضح الأمر. فإحنا هنا بنقول من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير. الأمر في قول النبي فليأتي، هل هو للوجوب ولا للاستحباب؟ بحسب ما حلف عليه. فإن حلف على معصية أو على ترك واجب وجب عليه أن يحنث، ووجب عليه أن يأتي الذي هو خير من أمر الله وأمر رسوله، ووجبت عليه الكفار. ده الأول. الثاني أن يحلف على ما غيره خير منه من الفضائل والمستحبات في الأقوال والأفعال والعبادات وغيرها، فيستحب له أن يحنث وتستحب وتجب في حقه الكفارة. يبقى يستحب الحنث وتجب الكفارة لأنه حنث. الكفارة في الحنث واجبة اضطرادا على طول، لكن احنا بنتكلم هل يجب عليه أن يحنث يوقع يمينه يعني ولا لا يجب عليه. فإذا كان قد حلف على أمر خير مثلا، يعني مثلا واحد يعني كان بيصوم نافلة وبعدين حصل فيه كذا وكذا، قال طب والله ما نصيم نافلة تاني، نقول لا أنت بتحلف على خلاف ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم استحبابا لا إجابا، يبقى أنت هيلزمك إيه على سبيل الاستحباب؟ يبقى يستحب ان انت تحنث وترجع لصوم النافلة تاني او نحو ذلك. انسان بيحسن الى فقير صدقة نافلة، تمام؟ زي ما حصل مع مين؟ ما أبي بكر رضي الله تعالى عنه أرضاه لما خاض مصطح ابن أثاثة في عرض أم المؤمنين عائشة، وخاض في من خاض في حادث الإفك، فآل أبو بكر بالله ألا يصله بشيء، فأنزل الله الآية عتابا لأبي بكر ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والفقراء والمساكين في سبيل الله. الآية يعني من سورة النور. فكفر رضوان الله عليه أعني أبا بكر، كفر عن يمينه وعاد إلى صلة مصطح. فهنا بيقول يبقى من حلف على ما غيره خير منه كان التكفير مندوبا، يعني الحنث مندوبا والتكفير واجب. خد بالك كان الحنث مندوبا والتكفير واجبا، تمام؟ أما من حلف على مباح فترك الحنث أفضل، ترك الحنث أفضل لحفظ الأيمان ولقوله تعالى واحفظوا أيمانكم، تمام؟ وده طبعا هنا يعني بتجمع وسطية التشريع في الإسلام. نخش بقى في المسألة. بيقول ومن حلف على شيء فرأى غيره خيرا منه فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه، تمام كده؟ طيب هل يكفر عن يمينه وبعدين يأتي الذي هو خير وجوبا أو استحبابا، ولا يأتي الذي هو خير وبعدين يكفر عن يمينه؟ يعني أيهما يقدم؟ الحديث جاء بالروايتين، الحديث صح النقل عن رسول الله بالروايتين، فليأتي الذي هو خير وليكفر كفارة يمين، يبقى قدم إيه؟ قدم الحنث وبعدين أخر إيه؟ أخر الكفارة. وفي رواية فليكفر كفارة يمين وليأتي الذي هو خير، قدم إيه؟ قدم الكفارة. الشوكاني رحمه الله تعالى اضطرادا في كتبه كلها يعني استحب تقديم الكفارة، قال الأولى على أي حال أن تبقى الكفارة الأول وبعدين إن كان يحنث أو محنث يبقى الأمر فيه سهع يعني. ولذلك في هنا قاعدة شرعية يمكن لعلنا مرينا عليها كده، بنقول يجوز تقديم العبادة على شرطها ولا يجوز تقديم العبادة على سببها. العبادة اللي هي الايه؟ الكفارة، تمام؟ ما سببها؟ ايه اللي خلى الانسان صاحب كفارة فكفارته اطعام 10 مساكين كما سيأتي؟ من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. إيه سبب هذه الكفارة؟ الحلف. الحلف وإيه شرطها؟ الحنث. هل بمجرد أنه يحلف تلزم الكفارة ولا بشرط أن يحنث؟ بشرط أن يحنث. يبقى هنا السبب الموجب للكفارة هو الحلف عقد اليمين، تمام، والشرط الحنث فيما حلف عليه، تمام. يبقى هنا بنقول دلوقتي عشان كده جاء قضاء النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرة في هذا الأمر، من حلف ده السبب هو، يبقى لازم يكون حلف، فليأتي الذي هو خير وبعدين يحنث، فليحنث وليأتي هو الذي خير. المسألة سهلة هنا، فيجوز تقديم العبادة على شرطها ولا يجوز تقديم العبادة على سببها. إنما لو قال أنا إيه هعمل عشر كفارات كده في الأول عشان يبقى عندي رصيد وبأحنث على راحتي لما أحلف، وانت حلفت لا هتبقى صدقات، لأن انت هنا دلوقتي سبب الإيه الكفارة الحلف وانت ما حلفتش. فواحد بيحوش قال أنا كل مدى عامل 20 30 40 مسكين إطعامات وبعدين يبقى عندي رصيد أحلف على راحتي بقى بعد كده، لا ما ينفعش. حتى لو أطعمت مساكين أهل الأرض وحنست بعد ذلك وقع السبب، وقع عليك الإيه حفظ اليمين، وإن حنست فعليك الكفارة، تمام. فقول لما في الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الرحمن بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر كفارة يمين أو كفر عن يمينك، وفي لفظ فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير، تمام. الروايتين في الصحيحين يعني، وفي لفظ للنسائي رحمه الله وأبي داود فكفر عن يمينك ثم أتي الذي هو خير، تمام. وأخرج مسلم وغيره من حديث عدي بن حاتم ومن حديث أبي هريرة نحوه، وفي الصحيحين من حديث أبي موسى لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. قال في الباب أحاديث قلت قال الله عز وجل واحفظوا أيمانكم، واختلفوا في وجه الجمع بينه وبين حديث أبي هريرة، تمام. فقال أبو حنيفة رحمه الله قوله تعالى واحفظوا أيمانكم مخصوص بما إذا كان المحلوف عليه معصية، إذ من المعلوم أن الله تعالى لا يأمر بمعصية، فمن حلف على معصية كترك الكلام مع أبيه مثلا حنث وكفر، يعني وجب عليه الحنث ووجب عليه التكفير، لأن بر الوالد وعدم قطيعته واجب، تمام، مش مستحب. تقول لك احنا الحمد لله فيش حاجة بس ما بنتكلمش، دي قطيعة، ولو حلفت لوجب عليك الايه الحنث ووجبت عليك الكفار. وسبحان ربي العظيم عشان الشرع يؤدي بالفقير والغني قال لكل فمن لم يجد فصيام ثاني، يعني ما تقولش مش لاقي كفر وصوم، تمام، اذا كان الحلف على معصية كقطيعة الوالد ونحو ذلك. قال الشافعي هذا المعنى أو القول في الآية واحفظوا أيمانكم مخصوص بما إذا حلف على معصية أو حلف على ترك مندوب أو فعل مكروه، يبقى وجوبا في الأولى واستحبابا في الثانية. واحفظوا أيمانكم وجوبا عند المعاصي وترك الواجبات، واحفظوا أيمانكم استحبابا عند المستحبات وترك الإيه وفعل المكروهات، لقوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. يعني ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، على بداهة القول كده عند الإخوة الطلبة المحترمين اللي ما بيذكروش بتقول ايه ولا تجعلوا الله عرضة أيمانكم، متصور معنى الآية ما تحلفوش بالله كتير، ما تخليش كلمة رب لا غلط طبعا لا قائل به، ما هو كله واخدها، هو انا هدور في تفسير اللي ما هي باينه اهي، دي السوءه هي اللي باينه اهي، السوء الغلط، تمام. احنا بنقول هنا ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، يعني لا تجعلوا الحلف بالله عرضة لفعل الخير حيث حلفتم بالله سبحانه وتعالى، يعني ما تقولش انا حالف يا ابن صالح ابنك، يا راجل صالح زوجتك، يا راجل صالح والدك، صالح امك، يا ابني عد لدعوتك، لا انا حالف، تمام، بس انت حالف والله لو انت حالف ايمان الدنيا، احنا بنأمرك بما شرع الله عز وجل ورسوله، تمام كده. يبقى هنا بيقول لقوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم اي مانعا لكم عن البر، لا تجعلوا الله يعني لا تجعلوا الحلف بالله عرضة للخير بسبب الايمان، لقوله قال صلى الله عليه وسلم فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير. فقال أبو حنيفة لا يجوز تقديم الكفارة على الحنث، تمام، فمعناه فليقصد أداء الكفارة كقوله فإذا قرأت القرآن فاستعذ، يعني يقصد أن فيه تقديم وتأخير. فإذا قرأت القرآن فاستعذ، يعني إذا قرأت وانتهيت استعذ في الآخر، لا، إذا أردت أو فاستعذ بالله، أو إذا فاستعذ بالله إذا أردت القراءة، تمام. فيقول وقال الشافعي يجوز تقديمه على الحنث يكفر بالصوم، وعلى قياس هذا كل حق مالي تعلق بشيئين يجوز تقديمه على الشيئين كالزكاة إذا تم النصاب ولم يتم الحول. ده على القاعدة اللي احنا شرحناها، اللي هو يجوز الأمر الشرعي يتعلق على شيئين، على سبب وشرط. الكفارة متعلقة على سبب وهو الحلف، وشرط وهي الكفارة، تمام. وهنا عندنا كمان ايه الزكاة، شرطها النصاب، عفوا، سببها النصاب وشرطها الحول. فيجوز تقديم الزكاة على شرطها الذي هو الحول عامين، كما في حديث الايه العباس بن عبد المطلب اما العباس فهي علي ومثلها، او قد استسلفت من العباس زكاة سنتين او زكاة عامين. يبقى هنا دلوقتي واحد ما عندوش نصاب زكاة ينفع يطلع الزكاة قبل ما يكمل النصاب؟ لا، لان النصاب سبب لإيجاب الزكاة. إنما واحد خلاص بلغ النصاب ونفسه يطلع زكاة أول مرة، فمش مش مش مش قادر يستنى لحد آخر الحول. قال أنا بقى معايا مثلا 50,000 جنيه ورست، أو 100,000 جنيه، مش عارف بعت إيه واشتريت إيه، أو فرصتي بجائزة مالية، فأنا عايز أطلع زكاة مال، طلع يجوز تطلعها دلوقتي أول ما إيه من أول ساعة، ما فيش إشكال، وللسنة الجاية كمان لك أن تتعجل زكاة مالك لمدة عامين. إحنا قلنا الكلام ده في كتاب الزكاة، لو أنتوا ده من زمان قوي الكلام ده. فهنا بيقول وقال الشافعي يجوز تقديمه على الحنث يكفر بالصوم، وعلى قياس هذا كل حق مالي تعلق بشيء شرط وسبب يجوز تقديمه على الشيئين كالزكاة إذا تم النصاب ولم يتم الحول، تمام كده. طيب تعال هنا في مسألة الكفارات بقى، احنا بنقول إذا كانت اليمين على فعل مباح فحلها مباح، حلها يعني التحلل منها. فإن قيل كيف يكون مباحا وقد قال تعالى ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، ما الجواب؟ نقول ان الأيمان المقصودة في الآية هي أيمان العهود والمواثيق، أيمان دولية، دولة بتعمل صلح مع دولة فتحالفوا بالله عز وجل أن يفعلوا أن يتركوا، تمام. ما قولش ايه فليأتي لازم، لا ما فيش هنا، ده علاقات دولية مش لبيال، تمام. زي بيقول له يابا ما ينفعش ترجع في كلامك، قال له ده الدول بترجع في كلامها، انت مالك ومال الدول اللي بترجع في كلام، ها، لكن الدول اللي بتحترم نفسها ما بترجعش في كلامها، واخد بالك ازاي؟ يبقى احنا هنا بيقول دلوقتي اذا كانت اليمين دي فائده يعني على الكتاب، اذا كانت اليمين على فعل مباح فحلها مباح، اعتراض بالآية. إن قيل فكيف يكون حلها مباحا وقد قال تعالى ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، فالجواب هذا في الأيمان في العهود والمواثيق بدليل قول الله عز وجل وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان، تمام. يبقى ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، والعهد يجب الوفاء به بغير يمين، فمع اليمين أولى، العهد يجب الوفاء به خصوصا لو كان في حقوق لآخرين، فمع اليمين أولى. وده كلام الإمام ابن خدامة في المغني رحمه الله تعالى. طيب بيقول لي هنا مسألة ومن أكره على اليمين فهي غير لازمة ولا يأثم بالحنث. أكره بإكراه معتبر بشروطه المعروفة في كتب الأصول وبعض المباحث الفقهية. يقول من أكره على اليمين فهي غير لازمة له ولا يأثم بالحنث فيها، لكون فعل المكره كلا فعل، وقد رفع الله تعالى الخطاب به في التكلم بكلمة الكفر، الخطاب المؤاخذة، يعني الإنسان هيقول كلام هيترتب عليه أثار، ربنا سبحانه وتعالى رفع الخطاب بالإكراه، يعني إذا كنت مكرها فلا أثار تترتب على ما تقول، تمام. من إقرار أو إنكار أو نحو ذلك تحت وطأة الإكراه. قال تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ولحديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وهو حديث طويل فيه ما قال: وتكليف الحالف بيمينه التي أكره عليها من تكليف ما لا يطاق، وهو باطل بالأدلة العقلية والنقلية. يبقى هنا دلوقتي بيختار مذهب أكثر أهل العلم على أن يمين المكره يعني لا كفارة فيه، يعني إنسان حلف بالله أنه مش عامل كذا فأكره على المخالفة وأكره على الحنث فحنث تحت وطأة الإكراه، عليه كفارة؟ لا، ما عليهوش كفارة. ونفس المسألة عشان خرجوا مخرجا واحدا في حديث واحد: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان. النسيان والإكراه زي بعض، حلف على يمين ثم فعل المحلوف عليه ناسيا لا كفارة، تمام. حلف على شخص لا تفعل كذا ففعل الشخص ما حلف عليه ناسيا لا كفارة على الصحيح، تمام. بنقول هنا اختار الشوكاني في جميع كتبه أن يمين المكره لا تنعقد أصلا، تمام، أشبه بيمين اللغو يعني، لأنها من وراء قلب الإنسان لأنه مضغوط مكره على الكلام. اختار في جميع كتبه أن يمين المكره لا تنعقد لأنه مما لا يطيقه المكلف، ولأنه غير مكتسب بقلبه، فمن أكره على يمين فهي غير لازمة له ولا حنث عليه ولا كفارة. ورجح في الوبلي أن المكره إذا بقى له فعل فله فله مندوحة لتعريف اليمين التي أكره عليها بالنية. رجح في الوبل وبل الغمام من أحد رسائل الشوكاني رحمه الله أنه إذا بقى للمكره نوع فعل، لأن في إكراه ملجئ وإكراه غير ملجئ. إكراه ملجئ يعني الإنسان بتنعدم إرادته بالتمام، يتحول كالآلة كده، ماشي، كامرأة شدت وإيه ووطئت إكراها، شدت أطرافها بأوتاد ثم اغتصبت، ماذا تفعل إلا إذا ظهر منها الرضا، تمام. إنسان ألقي على إنسان وهو نائم، يعني واحد نائم انشال انحط على طفل صغير، مات الطفل تحته، استخدم كالآلة، هذا لا كلا شيء، كأنه مش موجود في المسألة أصلا، اسمه إكراه ملجئ، تمام كده. طيب ده لو واحد شال واحد يعني. هنا بيقول رجح في الوبل أن المكره إذا بقى له نوع فعل اللي هو بقى الإكراه غير الملجئ، كأنه بيقول له قول كذا وإلا هضربك، قول كذا وإلا هسجنك، وإلا سأخذ مالك أو نحو ذلك، أو أوذي فلانا ممن له حرمة عندك. بيقول ورجح في الوبل أن المكره إذا بقى له نوع فعل فله مندوحة لتعريض اليمين التي أكره عليها بالنية، لتعريض اليمين يعني أنه هو يعني يقول كلام كأنه يعني حاول على قد ما يقدر، طالما يقدر أنه هو يعرض في الكلام، ماشي، ده تحت الإكراه، ماشي كده. يبقى من أكره على اليمين فهي غير لازمة له ولا يأثم فيها أو ولا يحنث فيها. اليمين الغموس، بيقول واليمين الغموس هي التي يعلم الحالف كذبها، تمام، إذا كان يعلم يعني يقطع بأنها كذب وإن كان يظن أن الكلام من صحيح. اختار الشوكاني رحمه الله تعالى تحريف الحالف بالظن، لملك عايز تحلف احلف على حاجة بتأكد منها إثباتا أو نفيا، إنما أنت بتظن لا. وأنه يدخل تحت الغموس من حلف على ما لا يدخل تحت إمكانه ولا تبلغه قدرته، وأنه يدخل تحت الغموس من حلف على ما لا يدخل تحت إمكانه، يعني إنسان ما يقدرش من حاجة معينة فقال والله لعملها، قال ده هيخش تحت الغموس، رغم أن الغموس عند جمهور أهل العلم في الماضي المنقضي مش في المستقبل، إنما هو بيقصد أنه هو الإنسان عارف أنه مش هيعمل وبيحلف أنه هيعمل لأنه فوق طاقته، يعني مش عارف أنه هيكسل، لا ده هو مش هيعرف يعملها أصلا فوق طاقته، تمام. كأن واحد مثلا قال والله لا أطيرن في السماء، كذاب، مش هيحصل، غير مقدور لك، تمام، أو لا تبلغه قدرته، تقول مثلا هتجيب لي كذا، والله العظيم هجيبها لك من فلوسي وما معش فلوس أصلا، ولا يعني يجد من يعطيها نحو ذلك. يقول فاليمين الغموس هي التي يعلم الحالف كذبها. لحديث ابن عمر قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الكبائر؟ فذكر الحديث قال وفيه اليمين الغموس. قلت وما اليمين الغموس؟ قال التي يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها كاذب. التي يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها كاذب، أخرجه البخاري رحمه الله. قال مالك طيب الله ثراه: وعقد اليمين أن يحلف الرجل على ألا يبيع بثوبه بعشرة دنانير ثم يبيعه بذلك. تاجر بعشرة قل له والله ما ينفع، بعشرة قل له والله ما جابت حقها، بعشرة خلاص معلش بس عشان الحج ما ينفع بكل، ازاي الكلام ده؟ واضح الأمر. ولذلك كان من أثار المأثور عن سفيان رحمه الله تعالى طيب الثراء يقول: ما كيسوا الباعة فإنهم لا خلاق لهم. الفصال ما كيسوا الباعة، المكس المكسة اللي هي الفصال يعني، ما كيسوا الباعة فإنه لا فإنهم لا خلاق لهم. أثر سلفي صحيح عن سفيان رحمه الله تعالى. يقول: أو يحلف لا يضربن غلامه ثم لا يضربه، وكده أحسن لكن عليه الكفار ونحو هذا. فهذا الذي يكفر صاحبه عن يمينه وليس في اللغو كفارة. قال: وأما الذي يحلف على الشيء وهو يعلم أنه آثم ويحلف على الكذب وهو يعلم ليرضي به أحدا أو ليعتذر به إلى معتذر له أو ليقطع به مالا، فهذا أعظم من أن يكون فيه كفارة. ده كلام مالك رحمه الله وكلام الجمهور أيضا. هنا بيعلق صاحب الروضة بيقول: قلت الغموس هو الحالف على ما يعلم بطلانه لا على ما يظن صدقه، فإنه خارج عن الأقسام الثلاثة. لو حلف على شيء يظن صدقه فيه تمام، هو بيقول هنا ده برا الأيمان له لغو ولا غموس ولا منعقدة، وإن كان الجمهور بيقولوا إن دي لغو برضو من الحلف اللغو، وسيأتي تفصيله. الإنسان يحلف على شيء يظنه حقا وهو ده غلب الظن فيه وقال والله ما حصل تمام ثم بان خطأه، ده اسمه إيه؟ يمين لغو لا كفارة فيه. بيقول: لأن الله سبحانه وتعالى نهى عن اتباع الظن، وده برضو يعني يمشي مع الشوكاني حذو القذة بالقذة. احنا بنقول يكاد يكون ده منسق لكلام الشوكاني في شرح الدرر، النسخة التانية من شرح الدرر، واحدة اللي هي الدرار المضية واللي معنا الروضة النذيل. فهنا صديق حسن خالد رحمه الله يقول: الغموس هو الحلف على ما يعلم بطلانه لا على ما يظن صدقه، فإنه خارج عن الأقسام الثلاثة. والحلف على الظن لا يجوز لأن الله سبحانه قد نهى عن اتباع الظن والعمل به نهيا عاما مخصصا بأمور ليس الحلف منها، مخصصا بأمور ليس الحلف منها. ومن زعم أنه يجوز الحلف على الظن فهو مطالب بدليل صالح لتخصيص ذلك، ولا نسلم صدق اسم الاعتقاد على الظن بل هو أخص منه، ولو سلم دخوله تحته بالمعنى العام فلا نسلم أن الاعتقاد الذي يكون مطابقا صدقا الذي يكون مطابقته صدقا هو ذلك العام، ولو سلمنا أنه العام فلا نسلم أن كل صدق بهذا المعنى يجوز الحلف عليه، بل الذي يجوز الحلف عليه هو نوع من أنواع الصدق خاص، هو نوع من أنواع الصدق خاص، وهو ما كان معلوما لا ما كان مظنونا، ومن زعم غير هذا فعليه الدليل. نفس كلام الشوكاني، احنا قلنا أنه يعني رجح في جميع كتبه أنه يحرم الحلف بالظن سواء على ماضي أو على مستقبل. بيقول هنا تحت عنوان: ولا مؤاخذة في اللغو، لقوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. وفي البخاري عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنها قالت: أنزلت هذه الآية لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم في قول الرجل لا والله بلا والله، لا والله بلا والله. وقد نقل ابن المنذر نحو هذا عن ابن عمر وابن عباس وغيرهما من الصحابة وجماعة من التابعين. وأخرج أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله: هو كلام الرجل في بيته كلا والله بلا والله. وأخرجه أيضا البيهقي وابن حبان وصحح الدارقطني الوقفة. قال أبو داود: رواه غير واحد عن عطاء عن عائشة موقوفا. وذهبت الحنفية إلى أن لغو اليمين أن يحلف على الشيء يظنه ثم يظهر خلافه، وبه قال جماعة. وقيل أن يحلف وهو غضبان، والخلاف في ذلك طويل، وتفسير الصحابة للآية الكريمة مقدم على تفسير غيرهم. احنا قلنا ان التفسير الثاني ده مش مخالف، اللي هو اللي ذهب اليه طائفة كأبي حنيفة ومن وافقه، ان هو يحلف على الشيء يظنه كذا ثم يظهر بخلافه، تمام. هو طبعا فرع الكلام ده بناء على حرمة الحلف بالايه، بالظن. طيب هنقول هنا فائدة افاد الشوكاني في رسالة ارشاد السائل الى دلائل المسائل، ان من حلف بالله بغير قصد، أن من حلف بالله بغير قصد وإنما سبق على لسانه، فعليه أن يستغفر الله، فعليه أن يستغفر الله ويعود لسانه الخير. أن من حلف بغير الله بغير قصد، أنا قلت حلف بالله، من حلف بغير الله بغير قصد، عفوا، أن من حلف بغير الله بغير قصد وإنما سبق على لذلك كلمة والنبي والنبي والكلام ده، فعليه أن يستغفر الله ويعود لسانه على خير. والأفضل يقول الذكر الموظف لا إله إلا الله. واختار أيضا أن الاعتبار في الأيمان بالمقاصد في الألفاظ، اختار الشوكاني أن الاعتبار في الأيمان بالمقاصد في الألفاظ، فما كان من الألفاظ لا يحتمل غير اليمين وأراد خلاف اليمين لا تلزمه، تمام، من غير فرق بين الصريح والكناية. وعايز يقول إن أنا الأساسي عندي إن رجل يقصد يحلف ولا ما يقصدش، يقصد يعقد اليمين وبيأكد يعني، ولا كلمة طلعت سبق لسان، تمام، سواء كان صريحا أو كناية. وبه قال، عفوا، ومن قال أحلف أو أقسم أو أعزم ولم يذكر المقسم به فيكون مع القصد يمينا، فيكون مع القصد يمينا. لو واحد قال تحلف، قال له أحلف كده خلاص، إذا كان يقصد أنه يحلف فعلا بالله يبقى هو حلف خلاص. أقسم وراح ساكت يعني إيه، وأعزم وما قالش، لكن هو في نيتي أنه هو يعني بيقول الله لكن ما أكملش، فهذا إيه، يكون مع القصد يمينا. وهذا مذهب مالك رحمه الله تعالى ومذهب أحمد في إحدى الروايتين. ده أنا بقول ده لسه في كلام الشوكاني، هو وافق يعني مالكا وأحمد في إحدى الروايتين. وقول من قال علي يمين أو أكبر الأيمان، فهذا ظاهر في اليمين، علي يمين، تمام. طبعا زيها يمين الله وأيمان المسلمين، كل دي أيمان منعقدة. ورجح في السيل تحريم الحلف بالطلاق، رغم أن الكلام ده مش دقيق، يعني لأن الحلف بالطلاق مش محلوف بغير الله أو محلوف به كأنه غير الله معظما، لا، ده هو بيقصد أنه يلزم نفسه يعني، تمام. وما تخشش في من حلف بغير الله فقد أشرك، لأن كتير من الإخوة بإيه بيلفق دي في دي كده بالعافية، يقول له الحلف بالطلاق ده من حلف بغير الله فقد أشرك، غلط. ومن يعظم الطلاق كالله من المسلمين، هذا لا يقع يعني، تمام. ويوصل انه يلزم نفسه بالكلام، وباب الطلاق يعني احنا مرينا على المسائل دي. بعد ما ذكر هنا النقول في اللغو، قال صاحب الروضة: قلت الايمان ثلاثة اقسام، لغو لا كفارة فيها، ومنعقد تجب فيها الكفارة ان حنث الكفارة ان حنثها، وغموس اختلفوا في كفارتها. يبقى يمين لا كفارة فيها بالاجماع وهي يمين اللغو، ويمين فيها الكفارة بالإجماع وهي المنعقدة، ويمين موضع خلاف سائغ معتبر بين السلف والفقهاء وهي اليمين الغموس. هل فيها كفارة؟ لا. أولي بس في حديث بيقول لخمس ليس فيهن كفارة، أيوة، ده من جملة أدلة الموجبين للإيه؟ للكفارة. الآخرين بيناقشوا المسألة، لأن الحديث مش موضع اتفاق في الصحة، وإن كان الراجح أنه صحيح يعني. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: لغو اليمين قول الإنسان لا والله، تمام. احنا بنقول ان هنا اليمين اللغو ما فيهاش كفارة في قول عامة أهل العلم، وحكاه بعضهم إجماعا، لأن فيه نزاع ضعيف في المسألة أو دقيق يعني. قال مالك: أحسن ما سمعت في هذه الآية أن اللغو حلف الإنسان على الشيء يستيقن أنه كذلك ثم يوجد على غير ذلك فهو اللغو، تمام. يبقى ده شكل كلام مين ده؟ لا، أيوة أحسنت، شكل كلام أبي حنيفة رحمه الله تعالى إن هو بيحلف على الشيء يظنه كذا فيبين بخلاف ما يظن. وذهب الشافعي رحمه الله في تفسير اللغو إلى قول عائشة وأبو حنيفة إلى ما حسنه مالك، يعني الشافعي وأحمد على كلام أم المؤمنين عائشة في تفسير معنى اللغو، بلى والله كلا والله ليه سبق لسان من غير عقد قلب. مالك وأبو حنيفة على أن اللغو هو ما يظنه كذا في الواقع فيظهر بخلافه. بيعلق هنا صاحب الروضة بيقول أقول الأولى أن يقال إن اللغو لما وقعت في كتاب الله أو لما وقعت في كتاب الله مخالفة أو مقابلة للمعقودة، وقد تقرر أن تعقيد اليمين قصدها والمراد عقد القلب بها كما صرح به صاحب الكشاف الزمخشري، يعني ده تفسير اسم تفسير الإمام الزمخشري. فاللغو هي ما لم يقصد كقول الرجل لا والله وبلا والله في محاوراته من غير قصد اليمين، سواء كان في حال اليمين أم لا. فلو لم يرد في اللغو إلا وقوعها في القرآن مقابلة للمعقودة لكان القول بأنها ما ذكرناه متعينا، فكيف وقد فسرت عائشة اللغو المذكورة في القرآن بما قلنا. طبعا هو أنف عشان معنى اللغو اليمين اللغو يعني. طيب ومن حق المسلم على المسلم إبرار قسمه، تمام. ورجح في النيل رحم الله تعالى ندبية إبرار المقسم وعدم الوجوب، وهذا ظاهر اختيار ابن خدامة رحمه الله. إبرار المقسم قال إن ده مستحب مش واجب، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره في جملة حقوق المسلم، حق المسلم على المسلم خمس وذكر منها إبرار المقسم. وكما ثبت في الصحيحين من أمره صلى الله عليه وسلم بذلك أي بإبرار المقسم، يعني أن أنت تمشي يمينه ما تعولوش يعني، كما في حديث البراء وغيره. وأخرج أحمد من حديث أبي الزهراية عن عائشة أن امرأة أهدت إليها تمرا فأكلت بعضه وبقي بعضه، فقالت أقسمت عليك إلا أكلت بقيته، فقال رسول الله أبريها فإن الإثم على على المحنث، ورجاله رجال الصحيح. كفارة اليمين، قال وكفارة اليمين هي ما ذكره الله تعالى في كتابه العزيز، وهي قوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. بعلق هنا بقول قلت ذهب ابن عمر إلى أن أو ها هنا للتقسيم لا للتخير، وتعقبه عامة أهل العلم بالقياس الجلي على فدية الحلق في الإحرام، فقالوا يتخير الرجل يتخير الرجل بين أن يطعم عشرة من المساكين أو يكسوهم أو يعتق رقبة، يبقى أو يكسوهم أو يعتق رقبة، فإن عجز عنها صام ثلاثة أيام. وأما قدر الإطعام والكسوة فكان ابن عمر يكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة. ها مختصر دي مختصر الأثر هو اللي مختصر يعني. بنقول هنا أجمع أهل العلم، فإذا هنا نقلها صاحب المغني ذكرها صاحب المغني، أجمع أهل العلم على أن الحانث في يمينه بالخيار إن شاء أطعم وإن شاء كثى وإن شاء أعتقى، أي ذلك فعل أجزأه. أجمع أهل العلم على أن الحانث في يمينه إن شاء أطعم وإن شاء كثى وإن شاء أعتقى، أي ذلك فعل أجزأه. لكن الشوكاني هنا ليه مسلك آخر، فحنقول اختار الشوكاني رحمه الله أن يبدأ في الكفارة بما بدأ الله تعالى به، فكفارته إطعام، قال يبقى أفضل حاجة لما بدأ الله تعالى به الإطعام، تمام. وإنما كان وإن كان غيره أكثر قيمة منه. ورجح رحمه الله تعالى في الوبل عدم جواز إعطاء القيمة في الكفارة، يعني عملا بمذهب الجمهور خلافا لأبي حنيفة رحمه الله. وعلق الجواز في السيل إن صح تسميته إطعاما، يعني إذا صح تسمية القيمة إطعاما جاز، لكن الأشبه في المسألة أن الأمر إلى خيرة الفقير، يعني لو الفقير أو المسكين احتاج الطعام ادناه له على الأصل، قال له والله أنا الحمد لله من ناحية الأكل عندي أكل، لكن أنا محتاج فلوس، فادوني قيمة الإيه حصتي من العشرة مساكين، مش هياخد فلوس العشرة مساكين كلها. وطبعا لابد أن هو إيه في قول أكثر أهل العلم لابد أن هو العشرة يبقوا عشرة والستين يبقوا ستين وهكذا في سائر الإطعامات. واختار الشوكاني رحمه الله تعالى أنه لا يصح إطعام البعض وكسوة البعض، وهذا قول عام من أهل العلم. بقول هنا قال سليمان بن يسار أدركت الناس وهم إذا أعطوا في كفارة اليمين أعطوا مدا من حنطة بالمد الأصغر ورأوا ذلك مجزئا. تمام، سليمان بن يسار ده تابعي. بقول أدركت الناس وهم إذا أعطوا في كفارة اليمين أعطوا مدا من حنطة بالمد الأصغر. تمام، مد من حنطة ده بسيط جدا، ولذلك احنا بنقول كتير جدا من الناس عنده مشكلة لما يحلف يقول له كده هتصومني، يحلف على إنسان يقول له كده هتصومني بناء على إن الواجب عليه في الكفارة إيه الصيام على طول. لا، ده الصيام ده عند العجز عن الإطعام أو الكسوة أو العتق. طب العتق الانعدام أو انغلاق باب الرقيق لتعطل باب الجهاد الآن، خلاص يبقى أنت عندك خيرة في اتنين، يا الإطعام يا الكسوة. والإطعام سهل جدا، مد من قمح يعني لا يساوي شيئا. تعرف مد من قمح يعني إيه؟ يعني كيلو إلا ربع دقيق، كيلو إلا ربع قمح، قمح حصى يعني غلة. تمام، كيلو ده بقد إيه؟ كيلو إلا ربع ده يعمل كام؟ ده كيلو الغلة، الناس اللي فلاحين كيلو الغلة بكام دلوقتي يعمل قد إيه؟ يعمل 4 جنيه؟ طيب قول 5 إلا ربع يبقى بقد إيه؟ 4 جنيه في 10 ب 40، ما هوش شغلانة يعني. ولذلك أنا بقول دلوقتي كفارة اليمين 50 جنيه الأمر سهل، لو هو الإمام أحمد لما سئل يجزي الخبز في ذلك قال أراه مجزئا. عيش يعني هو هياكل عيش فقط يعني بلا إدام من غير غموس يعني، تمام كده؟ فيدي له كل واحد مثلا 10 ترغيفة مجزئة. فإحنا بنقول مسألة الكفارة بالإطعام دي أنت ما تستهنش بيها، لأن ده واجب لا تنتقل إلى ما هو دونه إلا بالعجز. واضح الأمر؟ الكسوة والله الكسوة ممكن تبقى مكلفة شوية دلوقتي، ان الكسوة ثوب يعني تصح صلاته فيه، لو من قطعتين ازار ورداء قميص وبنطلون جلبية تمام فقط تستر بدنه جميعا، تمام درع وخمار لامرأة ما تصح فيها صلاتها. وبعض الناس قال لك الكسوة ما يسمى كسوة لو قلنسوة، لا مش كده بقى، شفرع ناس طوائي ده مش كده يعني، الموضوع ده فيه نوع من انواع الاستهانة. شو ما فيش حاجة اسمها تشدد، لا تشدد، لا تلزمه إلا بما ألزمه الله. هتقوله كفارة من 1000 جنيه ده نصب احتيال، ما ينفعش، وتضييق وصد الناس عن سبيل الله، وممكن تعوق إقامة الواجب هو قادر عليه، عشان ما يعملش الشرع اللي مسميها إطعام 10 مساكين. أنت أحرص على الحرمات من شريعة رب الأرض والسماوات إزاي يعني؟ تمام، زي ما بعض المتأخير المالكية فيما أظن أنه أفطى بعض الملوك بالكفارة بالعتق وجوبا. عفوا ده كان إيه يا رب ذكرني، كان ظاهرة من امرأتي فأمره بالصيام شهرين متتابعين مع قدرتي على العتق. قال لك أصل العبيد عنده كتير، وكل ما يقول لها أنت حرام علي، أنت عليك ظهر أمي، ويعتق عبد ما عنده بدل عبد مليون عبد، ده ملك. فهتهون المسألة في إيه؟ في في في في في حياتي او في في في قلبه. فلا خلاص انا ارسه بقى ارسه جامده اقول له صوم شهرين متتابعين لا يجزئانه، تفضل الكفاره في رقبته ما تجزئوش، هو قادر على الايه على عتق الرقبه. تمام، ومصلحتك انت في تاديبه اقل مليون مره بل بما لا مزيد عليه من نظر الشرع الى مصلحه عتق المسكين اللي في الرق ده. طب انت عمال باصص في حته ما انت شايف غيرها عايز تأدبه، لا الشرع عايز يريد ان يعتق هذا الايه ناقص الادميه ناقص الانسانيه ينتفع به الناس. واضح الامر. قال مالك احسن ما سمعت في الذي يكفر عن يمينه بالكسوه انه اذا كسى الرجال كساهم ثوبا ثوبا، واذا كسى النساء كساهن ثوبين ثوبين. شوف ده فقه مالك رحمه الله تعالى علماء المدينه وورثت يعني محراب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك ماشي درع وخمار يعني عبايه بيتي لحد الأرض وخمار تصلي فيه. تمام، وذلك أدنى ما يجزئ كل منهما أو كل منهما في صلاة يعني الرجل والمرأة، لأن تصح صلاة الرجل في الثوب الواحد والمرأة لا تصح إلا في ثوبين درع وخمار على الأقل. هنا بيعلق صاحب الروضة بقول قلت على هذا الشافعي في الإطعام، ان هو ايه مد من ايه من حنطة بالمد الاصغر. تعرف المد قد الكوبايه دي من الاخر يعني املاها قمح قد ايه دول ولا حاجه خالص. فهنا بيقول وعلى هذا الشافعي في الإطعام وقال في الكسوة أولا مثل ما قال مالك ثم رجع وقال إن اختار الكسوة فعليه لكل مسكين ثوب واحد من قميص أو سراويل أو مقنعة أو إزار يصلح لكبير أو صغير لصحة إطلاق الكسوة على ذلك سواء. يعني الإزار لأنه بتصح في الصلاة بس على مذهب الشافعي، يعني لو اتزر فقط من غير أي حاجة تانية صلاته صحيحة تمام. فالإمام الشافعي بيقول ده تصح في صلاة الرجل بناء عليه، يبقى ده مما يجزئ في الكسوة بالنسبة للرجل. الكبير ياخد إزار كبير والصغير ياخد إزار صغير. المقنعة يعني ما تتقنع به المرأة وتتجلل به زي زي العباية السوداني كده تلف بها كل جسمها اسمها مقنعة، تتقنع بها المرأة وتجلل به ثوبها أو جسدها. يقول هنا أو سراويل، لأن لو برضو الرجل صلى في سراويل فقط من السرة إلى ما دون الركبة خلاص أجزأه، فهي القصة بأنه ثوب تجزئ فيه الصلاة تمام. لكن احنا طبعا العرف دلوقتي الناس لا تستخدم هذه الثياب، شو هتدي له التبشكير يقول له اتزر به، ما بيعملش بيه حاجة ده ولا يعرفه بيتلبس ازاي وتفاد. يقول وقال أبو حنيفة الاعتاق والإطعام كما مر في الظهار. الاعتاق والإطعام كما مر في الظهار يعني على تقدير اللي قدره في الظهار. وأما الكسوة فلكل واحد ثوب يستر عامة بدنه، فلا يجوز السروال السراويل والإزار ونحوها. كلام الإمام الشافعي الإمام أبو حنيفة يعني أقعد أو أقرب للواقع، ثياب يستر يعني غالب بدنه أو معظم البدن. قال مالك وأما التوكيد فهو حلف الإنسان في الشيء الواحد يردد فيه الأيمان يمينا بعد يمين، كقوله والله لا أنقصه من كذا وكذا، يحلف بذلك مرارا ثلاثا أو أكثر. قال فكفارة ذلك واحدة مثل كفارة اليمين، يعني بيأكد اليمين تمام. لأن احنا بنقول التأكيد ده مجاز، هو ما خرجش من القول الأول تمام، والتأسيس أصل لو قال والله ورجع قال والله تاني يزيد يمينا جديدة يبقى هو اللي بيعدد على نفسه. إنما لو قال والله والله والله والله يكرر يعني للتأكيد ده واحد تمام. وإحنا كلمنا باب الطلاق بين من يؤكد ومن يكرر في تكرار اللفظة. بعد كده بيقول أقول بعد ما ذكر الأقوال هنا الذي في القرآن الكريم إطعام عشرة مساكين، ومعناه الحقيقي أن يجعل لهم طعاما يأكلونه مرة واحدة من غير تقدير بمقدار معين ولا على صفة معينة من اجتماعهم أو كونه في وقت واحد أو وقت مخصوص، بل ما يصدق عليه مسمى إطعام العشرة لغة. يعني كان كلام أقوى من كده، كلام ابن حزم بيقول يعطي كل مسكين شبعه من غير تقدير، هو المفروض تأكله عشان يشبع مش تأكله تجوعه تمام، ولا انت تحط بقه حبايه رز ما هو كل اسمه اكل يفطر الصائم. لا مش ما يفطر الصائم يعني ينقض صومه، يفطر الصائم يعني يشبعه تمام. هو المقصود باطعام المساكين ان انت تحنسهم وتعذبهم معاك، لا ان انت تاكلهم تسد جوعتهم تمام. فيعطي كل مسكين شبعه. فيجي سؤال والله ممكن واحد لو كل سندوتشين فول ثلاث شقات مثلا هاي تمام يجزئه، ايه المشكله؟ كشري يمشي يمشي، طبق كشري خلاص دي وجبه بياكلها الراجل، ده بيبقى ده فيه باتنين جنيه، ايوه فيه باتنين جنيه هات من ده، ايه المشكله؟ يعني لا تشددوا على الناس وتعطلوهم مما يطيقونه من الوجوب وتنقلوا على الايه انت ما تقدرش صوم، من قال لك ما يقدرش تمام. وبعدين ما هوش مطالب ان هو يجيب العشرة ويقعدهم على ترابيزه واحده، لا ده لو كل يوم اطعم واحد على عشر شهور اجزاءه، موضوع سهل جدا. فاحنا على التراخي مش بقول تراخي، احنا بنقول طبعا هي الكفار على التراخي، لان الشرع جوز تقديم الحنث وقال له بقى كفر بعدين، كفر بعدين يعني براحتك اهي في ذمتك وقت ما تخلصها خلصت تمام. لو مت كانت في تركتك، ما ماتش والراجل موجود وكل شهر بيطعم مسكينه، والله الامر سهل واضح الامر. طب واحد بيقول طالما بقى كل شهر ده انا هعزم كل واحد على غدوه كويس، جزاكم الله خيرا من تطوع خيرا فهو خير له، انما الزمك باكثر من كده ما الزمكش معايا ولا ايه؟ فهنا بيقول من غير تقدير بمقدار معين ولا على صفة معينة من اجتماعهم أو كونه في وقت مخصوص، بل ما يصدق عليه مسمى إطعام العشرة لغة، ولا ريب أنه يقال لمن أطعم عشرة ليلا أو نهارا مجتمعين أو مفترقين أنه مطعم لذلك القدر. فما وقع الجزم به من اعتبار إطعام العشرة مرتين لا وجه له. بلك إطعام يبقى فطار وغدا أو سحور وفطار، من أين جئت به؟ أما الظن من حديث كفارة الظهار فغير ظاهر، فإنه وقع الاختلاف الطويل العريض في مقدار العرق من التمر، وقلنا الكلام ده في باب الظهار وكلمنا فيه تمام، وهو أو المكتل، العرق والمكتل والزبيل، الأفة يعني أفة التمر تمام، بس أفة التمر عندنا غير أفة التمر عندهم. بقول أفة التمر تسع إيه 15 صاعا، 15 صاعا الصاع بتاع كيلو 600 جرام، قول 2 كيلو في 15 30 كيلو تمر، أدي الأفة كانت واخدة قد كده تمام. يقول فإنه قد وقع الاختلاف الطويل العريض في مقدار العرق من التمر أو المكتل، وهل الإعانة منه صلى الله عليه وسلم فقط أو منه ومن المرأة؟ يعني النبي ساعده 15 ومراته حطت 15 يبقوا 30 فكل واحد صاع، ولا الأساس كان من النبي ومراته تطوعت، ولا كانوا كفرتين على الرجل 15 والمرأة 15؟ الحديث زحمة جدا جدا، فقول ما تعملوش أساس وهو موضع إشكال. بيقول يا اللي انت اعتبرت الكفارة على باب الظهار، نقول لا، باب الظهار ده باب مستقل وحديثه زحمة فيه كلام كتير، فما تاخدش حديث مشكل فيه كلام كتير جدا وتيجي تعمله لي قاعدة، هتمشي على قول مين؟ يقول وهل الإعانة منه فقط صلى الله عليه وسلم ولا من المرأة؟ ثم هو مهجور الظاهر، الحديث مهجور العمل بظاهره، فإنه أمر أمس أوس بن الصامت أن ينفقه على نفسه. وهل القصد الإنسان يطعم الكفارة لنفسه؟ قال أنفقه على أهلك على نفسك تمام. فهنا بنقول دلوقتي يبقى الإطعام يعطي كل مسكين شبعه من غير تقدير ولا اجتماع ولا صفة معينة من أوسط ما تطعمون أهليكم، يعني المتوسط مش الأوسط يعني الأحسن. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تصدقون، يعني أعدلهم، لا، الوسطية في العقل غير الوسطية في التقدير، تقدير في أجود وفي أوسط وفي أدنى، إنما الوسطية في العقل بمعنى الأعلى تمام كده. احنا الحمد لله انتهينا من مسائل كتاب الأيمان من الروضة الندية شرح الدرر البهية، وصلى الله على نبينا محمد، والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا.